بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في المعرفة: حيث قال في الدرجة الأولى معرفة الصفات والنعوت، وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها. إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، باسمها يعني كما وردت أنها صفات، كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الإخلاص: إنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فلا يغير أسماء هذه الصفات، لا يسميها بالأسماء المنفرة التي تؤدي إلى تعطيلها، ولا يحرفها عن معانيها اللائقة بها. قال ابن القيم رحمه الله: قوله وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفات من غير تشبيه إلى آخرها، هذه ثلاثة أشياء: أحدها إثبات تلك الصفة فلا يعاملها بالنفي والإنكار كالجهمية والمعتزلة، فالجهمية ينفون الأسماء والصفات، والمعتزلة ينفون الأسماء ويثبتون الصفات، وهناك الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ولا يثبتون البعض الآخر، وأما أهل السنة فيثبتون كل ما ورد به الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا ينكرون ولا ينفون منها شيئا. مقابلتها بالتصديق إثباتها من غير إنكار ونفي. الثاني، وهذه ثلاثة أشياء: الثاني أنه لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به. يقول إثبات الصفات باسمها، يقول بل يحترم الاسم كما يحترم الصفة، فلا يعطل الصفة ولا يغير اسمها ويعيرها اسما آخر. رحمك الله. كما تسمي الجهمية والمعطلة سمعه وبصره وقدرته وحياته وكلامه أعراضا، ويسمون وجهه ويديه وقدمه سبحانه جوارح وأبعاضا، يسموها هذه الأسماء التي في الحقيقة نكثر منها تؤدي إلى تعطيله. نحن نسمي العلم علما، والقدرة قدرة، والحكمة حكمة، والسمع سمعا، والبصر بصرا، واليد والوجه والقدم، كلها صفات لا نقول عن بعضها أنها يعني أعراض، ولا نقول عن بعضها أنها أبعاض وجوارح. هي عندنا أعضاء أبعاض، وهي عندنا أعراض. أعراض لأنها عرضت للذات لم تكن متصفة بها، الحيوان المنوي قبل ذلك، التراب، الماء والطين، كان في سمع، كان في بصر، كان في حياة، كان في علم، كان في قدرة، كانش فيه. وهبت هذه الأشياء تدريجيا، جمع الماء والطين وصار في جسد الإنسان، تحول إلى حيوان منوي. ما وطين دول كانوا صاروا نباتات اتاكلت، الإنسان نما من خلالها، نمت جوارحه، تحول هذا الغذاء إلى حيوان منوي وبويضة في جسد المرأة موجودة من زمان لكن نمت، ثم اكتمل نمو الإنسان أصبح جنينا، تكون بعد ذلك سمعه وبصره. فهذا عندنا هذه أعراض لأنها عرضت للذات لم تكن. جعل لكم السمع والأبصار، خلق الموت والحياة، هذا معنى أنها عرض. هي في حق الله ليست كذلك، كان الله سميعا بصيرا. يعني إيه كان؟ كان ولم يزل، يعني لم تكن صفة السمع منفية ثم حصلت، لم يكن صفة الكلام منفية ثم حصلت، بل هو لم يزل كذلك. لذلك لا يصح أن تقال عنها أنها أعراض. طب إحنا عندنا صفات تانية، هي عندنا أجزاء مننا، بعض منا، أبعاد، جزء منا، يعني يدي جزء مني، وجهي جزء مني، رجلي أو قدمي جزء مني، أصابعي جزء مني. في حق الله هي ليست أبعاضا، لأن الله واحد أحد صمد، لذلك لا يقال هذه أجزاء من الله ولا بعض من الله، تعالى الله عن ذلك. لذلك لا يصح أن يقال أنها جوارح، حتى لأن أهل البدع يقولون هذه جارحة، والجارحة منفية عن الله، فيؤول اليد إلى القدرة، وهكذا. والمعتزلة والجهمية الأوائل لا، والقدرة أيضا لا تصح أن تصف أنها أعراض، لا يثبتون إلا الذات المجردة. يثبتون ذاتا بأسماء للمعتزلة، والجهمية يثبتون ذاتا مجردة ويدعون أن ذلك هو التوحيد. قال ويسمون حكمته وغايته، ويسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة عللا وأغراضا. يقولوا العلة دي أصلها معناها النقص، إن الإنسان بيعمل عشانها حاجة عشان يكمل النقص ده. هنأكل ليه؟ عشان بنحس بالجوع، مش كده؟ وعشان إحنا حياتنا مش هتمشي إلا بإيه؟ بالأكل. لما بنعقل بندرك ذلك. فنتيجة يعني إذا في علة. لكن هل معنى التعليل لأحكام الله أن الله يحتاج إلى شيء؟ لا يحتاج إلى شيء. لكن ما يصحش أن نقول إيه إن دي علل، ونزه الله عن العلل، مع إن القرآن مليء بلام التعليل، وكي ولكي في القرآن كثيرة جدا. مع القرآن أقصد في الأمور الشرعية وفي الأمور القدرية الكونية. لذلك أن نسمي الحكمة والغاية المحمودة والأشياء التي فعل الله لأجلها أشياء أخرى يسمونها علل وأغراض، غرض، أنه غرض في الشيء، هذا لا يصح. ويسمون أفعاله القائمة به حوادث، حوادث بمعنى مخلوقة، لكن هناك حوادث يسميها أهل السنة ويقولون حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، هي أفعاله القائمة به سبحانه وتعالى، يفعلها حين يشاء في أي وقت يشاء. فلا يصلح أن نسميها حوادث باعتبار أنها مخلوقة، ويصلح أن نسميها حدثت، يعني وقعت في وقت معين. وارتباط أفعال الرب عز وجل بالزمن دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في أفعال تقع في زمن معين فلما أتاها نودي. وكذلك الخلق أصلا هو تصور أن أفعال الرب لا تقع بزمن معين يقتضي أزلية الخلق، وده كلام باطل قطع، لأن طالما الخلق خلق في وقت معين، من الذي خلقه؟ الله. خلقه في وقت معين ولا لا؟ فعل فعلا به ولا لا؟ يبقى جزما ويقينا أفعال الله تقع فيه في زمن، ولم يكن فعلها قبل ذلك، ولو شاء لفعلها قبل ذلك، وهو متصف بها أنه يفعلها متى شاء أزلا. أما قال ويسمون علوه على خلقه واستواءه على عرشه تحيزا، كل ده كلام الجهمية والمعطلة اللي بيتوسلوا به إلى نفي له الصفات. يسمي الأول الأسماء والصفات اللي ورد الكتاب والسنة بهذه الأسماء، يتوسل بها بعد ذلك إلى أن يقول لا، القاعدة مقررة أنه هو أن الله لا يشبه خلقه، متفقين على ذلك. بس هل معنى ذلك أن تنفي بناء على نفي التمثيل والتشبيه أن تنفي صفات الرب الواردة؟ قال ويسمون علوه على خلقه واستواءه على عرشه تحيزا. يقولوا إيه الله فوق العرش نصوص كتاب السنة يقولك هيبقى قد العرش ولا أقل من العرش ولا في حتة منه طلعة هيبقى العرش مش مستوي عليه يبقى إذن لازم يقولوا واحد من الثلاثة والكلام ده كله كلام باطل احنا أثبتنا إيه علو من غير كيفية وما قلناش ان هو علو كمخلوق على مخلوق عشان تقعد تلزمني بهذه الإلزامات بل ما فطر الله العباد عليه يكفينا الله فطر العباد على أن ربهم وخلقهم فوقهم وهو عز وجل قال ثم استوى على العرش ولم يبين الكيفية التي بها استوى على عرشه سبحانه وتعالى في كل المواضع وهكذا فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال والرؤية كل بقى الجمل دي إن الحوادث والأعراض والأبعاد والعلل والأغراض والحوادث إذا يعني استعملت فيها هذه الأسماء هذه الصفات نفرت الناس منها إذا سميت هذه الصفات بهذه الأسماء نفرت الناس منها وأدت إلى تأويلهم قال وتواصون بهذا المكر الكبار إلى نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة هذا من أحسن الكلام الوحي دل على صفة الرحمة والعقل دل على ذلك والفطرة دلت على ذلك إذا نظرت إلى الرحمة التي في قلوب الخلق كيف يهبها من لا تصف بالرحمة كيف يجعلهم يرحمون وهو ليس من صفاته أن يرحم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الفطرة العقل الفطرة والوحي فطرة الإنسان من التي فطر الله الناس عليه يميلون إلى إثبات صفات الله سبحانه وتعالى للسمع والبصر والقدرة والعلم وإثبات أفعاله عز وجل على الخلق والرزق والتدبير والضر والنفع والإثم قال ويتواصون بهذا المكر الكبار إلى نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة وآثار الصنعة من صفاته فيسطون بهذه الأسماء التي سموها هم وآباؤهم على نفي صفاته وحقائق أسمائه الأمر الثالث أو الشيء الثالث في إثبات الصفات بلا تشبيه الثالث عدم تشبيهها بما للمخلوق فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فالعارفون به المصدقون لرسله المقرون بكماله يثبتون له الأسماء والصفات يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه وبين التنزيه وعدم التعطيل فمذهبهم حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين فصراطهم صراط المنعم عليهم وصراط غيرهم صراط الضالين صراط المغضوب عليهم والضالين قال الإمام أحمد رحمه الله لا نزيل من عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين يعني لن نترك إثبات صفة اليد اليدين لأن المشنع يقول تقولون لله يدا تشبهون الله بخلقه لن نترك إثبات صفات الله عشان واحد يشبه وقال التشبيه أن تقول يدي يد كيدي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بس مبنى المسألة في الإثبات ونفي التشبيه وبين التنزيه وعدم التعطيل على معرفة الفرق بين الأسماء المتواطئة والأسماء المترادفة المتطابقة، أنواع الأسماء، الألفاظ المتواطئة مشتركة في شيء من المعنى، لا يلزم أن كل مكان نقول أسماء المتواطئة التي اشتركت في قدر من المعنى في الذهن، لا يلزم أن يكون كل من وصف بهذا الوصف مطابقا في الخارج للآخر أو متشابها معه، كما قلنا من قبل معنى الزرقة مثلا، السماء زرقاء والبحر أزرق والسيارة زرقاء والثوب أزرق، اللي فهمته في اشتراك، الاشتراك ده موجود في الخارج منه حاجة، يعني البحر زي السماء زي العربية زي اللبس، لكن في قدر مشترك في الذهن اللي هو معنى الزرقة ده. لو قلت لك أنا عندي عربية زرقاء أنت ما شفتهاش، والتأكيد هي مختلفة عن البحر مش كده، لكن في قدر معنى معين أنت قلت العربية ده هتبقى إيه، تبقى أكيد لونها باللي أنا عارفه. الاشتراك ده في الذهن فقط، في الخارج الكيفية والصفة مختلفة إيه تماما حسب الذات التي وصفت بها الصفة. أما القسم الثاني هو نفي المشابهة من غير تعطيل، التنزيه من غير تعطيل، من غير أن تعطل معنى الصفة. قوله هو الإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويلها، يعني أن العقل قد يأس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله، لأن في الحقيقة من العلم التفصيلي الذي لا يحيط الناس بالله عز وجل فيه وأسمائه وصفاته وذاته علما، العلم التفصيلي لا يحيطون به سبحانه وتعالى، يعلمون المعنى ولا يدركون كمال الحقيقة، لأن الله أعز من أن يطلع أحد من خلقه على كيفية أسمائه وصفاته. يقول هذا معنى قول السلف بلا كيف، أي بلا كيف يعقله البشر، وليس أنه ليس لها كيفية، نفي التشبيه على إطلاقه، ونفي الكيفية أي نفي الكيفية المعلومة، وليس أن ليس لها كيفية، هي لها كيفية لكن مجهولة لنا. يقول أي بلا كيف يعقله البشر، فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته، ولا يقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيها. لو كانت هي ملهاش معنى معروف هتبقى من جنس الألفاظ المشتركة التي ليس هناك بينها وبين ما دلت عليه الحقيقة الأخرى إلا المعنى المشترك فيه، يعني الكيفية الموجودة في الخارج كل منها مختلفة عن الأخرى لكن في قدر مشترك هو ده. بالنسبة بقى للأسماء المشتركة تبقى الألفاظ متشابهة ولا علاقة بين الحقائق على الإطلاق، زي كلمة العين مفيش قدر مشترك في الذهن بين الذهب وبين مدينة العين التي في دولة الإمارات مثلا والعين التي هي عين الإنسان. ما لها البئر؟ العين التي هي العين النابعة والعين بنى الجاسوس، بس عين مع الجاسوس أقرب إلى الأسماء المتواطئة مع عين الإنسان. عشان مرده إلى الإيه؟ إلى البصر. العين اللي هو الجاسوس اسمه عين ليه؟ عشان بيشوف العدو إيه بيعمل إيه. فكلمة معرفة المعاني، الفرق ده بين تفويض السلف وتفويض الخلف. السلف بيفوضوا الكيفية، والخلف لما يتكلموا في التفويض بيفوضوا المعنى. تفويض المعنى ده معناها اثبتوا حروف ملهاش معنى، مش معنى معلوم، ولها حقيقة مجهولة تماما لا علاقة لها بالذي نعرفه. فيه ألف كافه تهلون واو لام حه ميم طاهرة ميم ميم ألف يه شين ته واو نون. ايه بقى المعنى لو كلمتكم بالطريقة دي؟ حد يفهم حاجة؟ وفاكهة ولحم مما يشتهون. كده بقت لغة كلمنا الله بها. لو قلنا فاكهة ولحم مما يشتهون، فهمنا؟ فهمنا الفرق بين الفاكهة وبين اللحم، يعني الاثنين بيتاكلوا مش كده؟ لكن احنا عارفين ان في ايه فرق بين الفاكهة دي نوع وجنس واللحم نوع وجنس. وبالقطع والتأكيد ان لا، الفاكهة واللحم اللي في الجنة مش زي الفاكهة واللحم اللي ايه اللي في الدنيا. بس فهمنا المعنى. اذا الالفاظ اللي في الجنة وفي الدنيا لا، الفاظ المشتركة ولا المتواطئة؟ المتواطئة. المشتركة دي معناها زي ما قلنا كده، حروف جنب بعضيها لها حقائق تانية ملهاش علاقة خالص باللي احنا بنقول عليه، باللي احنا نعرفه. يعني لو انت مين اللي كان يعرف ان في بلد في الامارات اسمها العين؟ كله عارف؟ في ناس مش عارفة. لو كنت قلت لك الكلمة العين دي وقصدت بيها الكلام ده، والعين شوارعها حلوة، هتقعد تقول العين شوارعها حلوة يعني ايه؟ يعني العين دي فيها شوارع جوه ولا ايه؟ في الطب عندكم ولا حاجة؟ او العين شوارعها حلوة دي العين اللي جوه هو المية اللي بتلبير جوه شوارع، على قد ما هو عارف. لكن لو هو ما عشان ما يعرفش خالص ان العين دي عبارة عن مدينة، فلما عرف انها مدينة اصبح يبقى فاهم معنى معين. يقول ولا يقدح ذلك لو نفي الكيفية في الإيمان بها ومعرفة معانيها. فالكيفية وراء ذلك كما أننا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق يوم القيامة، حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والعظمة كلها والكبرياء كلها؟ من لو كشف الحجاب عن وجهه، يا من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته أنواره السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك. الذي يقبض سماواته بيده تغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدنا. الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العالم. هي بحار العالم، من عارف؟ بس هي المقصود بها هنا وقف على الحديث اللي هو حديث الخضر، وقف عصفور فأخذ نقطة من البحر فقال ما علمي وعلمك وعلم الله في ما وعلمك خلائق في علم الله إلا كما أخذ عصفور هذا البحر. يقول الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام لفني المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته الذي لو الخلق لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها بإنسهم وجنهم وناطقهم وأعجمهم جعلوا صفا واحدا ما أحاطوا به سبحانه الذي يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع ثم هزهن فيقول أنا الملك. فقاتل الله الجهمية والمعطلة، أين التشبيه هنا وأين التمثيل؟ لقد اضمحلها هنا كل موجود سواه، فضلا عن أن يكون له ما يماثله من ذلك الكمال ويشابهه فيه. سبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته وولاها ما تولت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها والمعاني التي لا حقائق لها. ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين فرت إلى إنكار حقائقها وابتغاء تحريفها وسمته تأويلا، فشبهت أولا وعطلت ثانيا. قالوا إيه الاستواء؟ لا يجوز أن أوصف الرب بالعلو، فأول العلو أو الاستواء بالاستيلاء، فعطلوا في الحقيقة ووصف الله به نفسه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قلنا استوى فهذا يتضمن تشبيهه بخلقه، فنسبوا إلى الله أنه تكلم بما ظاهره التشبيه، ثم أولوا ذلك ثم فهم عطلوا في حقيقة الأمر الصفة التي وصف الله بها. قال فشبهت أولا وعطلت ثانيا وأساءت الظن بربها وبكتابه وبنبيه وبأتباعه. أما إساءة الظن بالرب فإنها عطلت صفات كماله فسبته إلى أنه أنزل كتابا مشتملا على ما ظاهره كفر وباطل، وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. أما إساءة ظنها بالرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه تكلم بذلك وقرره وأكده ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه وتأويله. وأما إساءة ظنها بأتباعه فبنسبتهم لهم إلى الثلث إلى التشبيه والتمثيل سأتظنها بأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم نسبوه إلى التشبيه والتمثيل والجهل والحشو، وهم عند أتباعه أجهل من أن يكفروهم إلا من عاند الرسول وقصد نفي ما جاء به، والقوم عندهم في خفارة جهلهم. من أوضح العبارات عند المقيم في العذر بالجهل، في خفارة جهلهم يعني في حراسة جهلهم. ما انتبه لهاش الشيخ حامد يقول هل الجهل خفارة إلا من جنود الشيطان؟ لا، المقصود به من أن يغار عليهم بالتكفير، لأن الذي نطق الشهادة وجهل شيئا عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن شرعه ودينه فهو لا يخرج من الملة، وإن كان مبتدعا ضل يستحق العقوبة. نقول القوم عندهم أجهل من أن يكفروهم، لأنهم لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. يقول قد حجبت قلوبهم عن معرفة الله وإثبات حقائق أسمائه وصفاته كمان. ده من علامات الجهل أكتر، لما يقول إن أسماء الصفات ده بنافلة من علامات الجهل، لأن أصل الدين معرفة الله. فإمتى يكفر؟ لما تقام عليه الحجة.